فقلنا حكم العادة السرية وما هي الضوابط التي تمنع هذه العادة إذا كانت محرمة. سبق أن تكلمت في هذه الجزئية بشيء من الاستفاضة، ولعل السائل لا يتابعنا فهذه الإجابات قد رفعت على الموقع فيرجع إليها إن شاء الله، وستجد السؤال بالإجابة، ولكن من باب التذكير الذي أدين الله عز وجل به وعليه جماهير العلماء أن العادة السرية محرمة لقول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فوصف من فرغ شهوته في غير زوجة أو ملك يمين وهو الطريق المشروع فقط بأنه من العادين أي المتجاوزين لحد الله تبارك وتعالى أو لأحكام الله عز وجل. وهذه الآية اعتمد عليها وأخذ بها كل من قال بتحريم العادة السرية، ويضاف إلى ذلك ما ذكره الأطباء ويقطعون به من الأضرار الكثيرة التي تترتب على هذه العادة السيئة من نحول في البدن وضعف في الأطراف وسرطان المثانة وتورم في البروستاتا ونحو ذلك مما هو معلوم لدى الأطباء. وما كان كذلك فالشرع يحرم منه ويمنعه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، والحديث الذي عده العلماء قاعدة من القواعد الفقهية لا ضرر ولا ضرار. لكن من العلماء من استثنى حالة، وهو الإمام أحمد في المشهور عنه أن المرء إذا جلس من امرأة أجنبية مجلس الرجل من زوجته وأوشك على أن يفعل الفاحشة بها ولا سبيل إلى خلاصه من هذه الفاحشة إلا باستعمال العادة السيئة هذه المرة، فهذا لا بأس به من باب درء أعلى المفسدتين بأدناهما. يعني عندنا الآن مفسدة كبيرة جدا، كبيرة من الكبائر، وهي الزنا والعياذ بالله، ومفسدة أقل اللي هي مسألة العادة السرية أو استفراغ الشهوة بطريق العادة السرية، فلا شك إن هذا أقل من الزنا الذي هو من الكبائر بل من أكبر الكبائر. ففي هذه الحالة أباح الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع الكراهة أن يستعمل المرء العادة السرية للتخلص من هذه الكبيرة وهي كبيرة الزنا، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فمما لا يخفى أن معرفة أسباب الداء أصل في معرفة الدواء، فالمرء إذا أسرف في النظر إلى الحرام أو استعمال مهيجات الشهوة من نظر أو كلام أو حتى طعام، فهذا هو الذي يفتح عليه الباب ويجره إلى الوقوع في هذه العادة السيئة، وعليه فينبغي أن تعرف السبب الذي قادك إلى هذه الفعلة السيئة والعادة القبيحة لتغلق هذا الباب بالتخلص من الأسباب. هذا من الجهة الظاهرة. أما من الجهة الباطنة أو المعنوية، هذه مسائل حسية، هناك مسائل أو علاجات معنوية أهمها مراقبة الله عز وجل وأن تعلم أن الله عز وجل معك حيث كنت، وأنك بمسمع ومرأة من الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كنت تخشى أن يراك أحد فالله عز وجل أحق بأن تخشى رؤيته لك، فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. ثم تذكر أن الله عز وجل أوجب لبدنك عليك حقا، فلا يجوز لك أن تضر نفسك وتقول أنا حر، نفسي أنا حر فيها. لا، أنت لست حرا حرية مرسلة مطلقة بلا ضوابط ولا قيود، بل أنت عبد لله عز وجل يلزمك أن تقف عند حدوده، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم لا تتصور أنك وإن تسترت بهذه الفعلة ستغيب عن علم الله عز وجل، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة. فاحذر أن يراك الله عز وجل حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. وعليك بالدعاء، فإنه سلاح فعال في التخلص مما تصدق الله عز وجل في إرادة التخلص منه، ومن يصدق الله يصدق. فعليك بالدعاء والصدق والإخلاص، عليك بمراقبة الله عز وجل فهي سبيل التزكية، ثم ابتعد عن كل الأسباب التي تدعوك إلى الوقوع في هذه العادة السرية القبيحة من النظر إلى المحرم أو الكلام المحرم أو متابعة الفضائيات وما يوجد على شبكة المعلومات ونحو ذلك. فالحذر الحذر، فالنظر بريد الزنا. والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجاءة قال اصرف نظرك أو قال اصرف بصرك، وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال فإن لك الأولى أي نظرة الفجاءة وليست لك الثانية أي عليك. والميزان بالقسط يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسدين. والله أعلم.